السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن والاه إلى يوم الدين، أما بعد، دقائق قليلة ولن أطيل عليكم إن شاء الله يا إخواني، أذكر فيها ونفسي أذكر فيها نفسي وإخواني بما لعل الله عز وجل أن ينفعنا به. عندي قصتان، القصة الأولى: جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله، أحد الأئمة الأربعة من الأئمة الأجلاء، إمام أهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا عبد الله، هذا رجل يسأل، وهذه طريقة المسلم المفرد أن يأتي فيسأل أهل العلم. قال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ يعني يريد مصر، يريد حج أو عمرة، يسأل ما المكان الذي أحرم منه. الإمام مالك رحمه الله قال له: أحرم من ذي الحليفة، ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة ومن حج يعرف هذا الميقات ذي الحليفة الذي يسمى الآن أبا علي. قال: أحرم من ميقات ذي الحليفة، ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال: ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي. المسجد النبوي قبل ميقات الحليفة، والذي يحرم منه فسوف يزيد مسافة وهو محرم متلبس بالعبادة حتى يصل إلى ذي الحليفة. المسجد النبوي أفضل، والرجل حسبها كما يقولون بعقله، وجد أن المسجد النبوي أفضل. قال: أريد أن أحرم من المسجد النبوي. قال: لا تفعل. الإمام مالك يقول: لا، لا تفعل، أحرم من المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصر الرجل، قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد. هكذا بعض الناس ينصح لكن لا يزال مصرا على رأيه، ما يستجيب. فقال الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. سبحان الله العظيم، الفتنة يا إخواني تقلب القلب والرجوع من الهداية إلى الضلال، مسألة كبيرة، فتنة، مع أن الموضوع يسير، بدل أن أحرم من مكان أحرم من مكان قبله، الأمر يعني ما يستدعي هذا التضخيم. فقال الرجل: وأي فتنة تلك؟ إنما هي خطوات أزيدها. يعني كما نقول بلسان العصر: لماذا هذا التشدد؟ لماذا هذا التضخيم؟ الأمر يسير يا أخي. فقال مالك رحمه الله: واسمع كلام من نور الله عز وجل بصيرته بنور الاتباع. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لاحظ يا رعاك الله أن هاهنا خطر، كما يقولون خط أحمر، تريد أن تتعبد لله عز وجل. إذن انتبه إلى شرط مهم، وهو أن تقف عند حدود ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإتقان. ليس المقصود أن تتعبد، المقصود أن تتعبد وفق ما يريد الله ووفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة يا إخواني نضعها أمامنا، وهو أنك إذا أردت أن تزيد شيئا عما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك تصطدم بمحل خطر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. القصة الثانية، الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله من أجلاء التابعين. هذا الإمام كان أمره عجيب، كان يا إخواني يحكي عن نفسه أنه مكث 20 سنة ما نظر إلى ظهر مسلم في الصلاة، يعني في الصف الأول، صلى الله عليه يتوب علينا. المهم أنه في إحدى تلك المرات جاء مبكرا إلى المسجد فرأى رجلا بعد أذان الفجر يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، يكثر من الصلاة بعد أذان الفجر. ماذا فعل هذا الإمام؟ ما كان عندهم يا إخواني كما يقولون يعني أنا حر في نفسي وما لي علاقة بغيري، لا، لابد من أمر ولابد من نهي ولابد من نصيحة. ماذا فعل الإمام سعيد؟ سعيد قال له لا تفعل، كف عن الصلاة. نهاه رحمه الله. رجل يصلي، الإمام سعيد يقول لا تصلي. عجيب، هذا الرجل استغرب الأمر فقال يا أبا محمد أو يؤدبني الله على الصلاة؟ سبحان الله، يعني هل هذا الرجل الآن يسرق يكذب يغتاب يفعل والعياذ بالله الفاحشة؟ هل يصنع الرجل؟ الرجل ماذا يصنع؟ يصلي، والإمام سعيد ينهاه ويقول لا تفعل. يسأل الرجل سؤال يعني فعلا وجيه، الله عز وجل سيعذبني على أنني سأصلي؟ قال الإمام رحمه الله واسمع جواب من تربى في مدرسة النبوة، قال لا، صلاة الله ما يعذبك عليها، ولكن يعذبك على ترك السنة. قال لا ولكن يعذبك على ترك السنة، يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر أنه كان يصلي ركعتين فقط ولا يزيد. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تكون أتقى لله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تريد أن تكون أخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تكون أعلم بالله وبدين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل. إذن إذا كنت تعلم السنة قف عندها ولا تزل ولا تتجاوز، لأن هذا خطر، أنت هنا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن يأتي بصلاة بذكر احتفال شيء يتعبد به لله عز وجل ليسأل نفسه هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان الجواب نعم فعلى الرأس والعين الحمد لله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا على رأس العين. أما إذا لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتبه، إياك أن تفعل. لما؟ لأن هذا أجر زائد على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قاعدة ذهبية تستحق حقيقة كما يقولون أن تعلق وتبرز وتجعل أمام ناظر المسلم، لأنها منهج له في حياته. قال عليه رحمة الله من ابتدع بدعة يراها حسنة، وما أكثر ما نسمع اليوم من يقول بدعة حسنة. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ماشي بدعة لكن بدعة حسنة. طيب اسمع كلام مالك رحمه الله في هذه البدعة الحسنة، قال من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يعني هذا خير يقرب إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب ما بلغ، والله عز وجل يقول يا الله عز وجل يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك. من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ثم قال: فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. متى أمس؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن في ذاك الزمان دينا يتقرب به إلى الله عز وجل، يستحيل ويمتنع شد الامتناع أن يكون دينا يتقرب به إلى الله عز وجل في هذا الزمان. اجعل هذه قاعدة في حياتك، أي شيء يأتيك يقرب الله، خلنا نفعل كذا، خلنا نذكر الله، خلنا نفعل، تقول هذا أمر رائع. ولكن هل كان يتعبد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا الحمد لله. فما لم يكن هناك في ذاك الزمان متعبدا به لله، إذا انتبه، ما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. فقل الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والله عز وجل أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.